لما كان الولد حيا صمت وبكيت، ولما مات الولد قمت وأكلت خبزا. فقال: لما كان الولد حيا صمت وبكيت لأني قلت: من يعلم، ربما يرحمني الرب ويحيى الولد، والآن قد مات، فلماذا أصوم؟ هل أقدر أن أرده بعد؟ أنا ذاهب إليه، وأما هو فلا يرجع إلي. وعز داود بثشبع امرأته ودخل إليها واضطجع معها، فولدت ابنا فدعا اسمه سليمان. والرب أحبه وأرسل بيد ناثان النبي ودعا اسمه يديديا من أجل الرب. وحارب يؤاب ربة بني عمون وأخذ مدينة المملكة. وأرسل يؤاب رسلا إلى داود يقول: قد حاربت ربة وأخذت أيضا مدينة المياه، فالآن اجمع بقية الشعب وانزل على المدينة وخذها، لئلا أخذ أنا المدينة فيدعى باسمي عليها. فجمع داود كل الشعب وذهب إلى ربة وحاربها وأخذها، وأخذ تاج ملكهم عن رأسه، ووزنه وزنة من الذهب مع حجر كريم، وكان على رأس داود. وأخرج غنيمة المدينة كثيرة جدا، وأخرج الشعب الذي فيها ووضعهم تحت مناشير ونوارج حديد وفؤوس حديد، وأمرهم في أتون الآجر، وهكذا صنع بجميع مدن بني عمون. ثم رجع داود وجميع الشعب إلى أورشليم.